الصفحة الثانية والخمسون بعد المئة الثانية. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، أي العهد الذي عاهدوا عليه الله، فدخل في ذلك جميع المواثيق والعهود والأيمان والنذور، فلا يكون العبد من أولي الألباب الذين لهم الثواب العظيم إلا بأدائها كاملة وعدم نقضها وبخسها. تفسير السعدي. السؤال: متى يعتبر العبد من أولي الألباب؟ الوقفة الثانية. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. قيل: يدفعون من أساء إليهم بالتي هي أحسن والأظهر، يفعلون الحسنات فيدرؤون بها السيئات، كقوله: إن الحسنات يذهبن السيئات. تفسير ابن جزي. السؤال: فتح الله لعباده بابا يدفعون عنهم به السيئات، فما هو؟ الوقفة الثالثة. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أي يجمع بينهم وبين أحبابهم من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين لتقر أعينهم بهم. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا جمع الله الآباء والأزواج والذرية الصالحة في الجنة؟ الوقفة الرابعة. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم زاد في الترغيب بقوله سبحانه وتعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، لأن الإكثار من ترداد رسل الملك أعظم في الفخر وأكثر في السرور والعز. تفسير البقاعي. السؤال: ما فائدة دخول الملائكة على المؤمنين في الجنة؟ الوقفة الخامسة. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. سعة رزقهم ليس تكريما لهم، كما أن تضييق رزق بعض المؤمنين ليس لإهانة لهم، وإنما كل من الأمرين صادر منه تعالى لحكم إلهية يعلمها سبحانه، وربما وسع على الكافر إملاء واستدراجا له، وضيق على المؤمن زيادة لأجره. تفسير الألوسي. السؤال: هل زيادة الرزق في الدنيا دليل على توفيق المرء وكرامته؟ الوقفة السادسة. وفرحوا بالحياة الدنيا. فرحا أوجب لهم أن يطمئنوا بها ويغفلوا عن الآخرة، وذلك لنقصان عقولهم. تفسير السعدي. السؤال: متى يكون الفرح بأمور الدنيا مذموما؟ الوقفة السابعة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل قلب يطمئن به، فمن أخبر عن قلبه بخلاف ذلك فهو كاذب معاند، ومن أذعن وعمل بموجب الطمأنينة فهو مؤمن. تفسير البقاعي. السؤال: ما الذي يمنع القلوب من تمام الطمأنينة؟ معاني الكلمات: الألباب، العقول، الميثاق، العهد المؤكد، ويدرؤون، يدفعون، عقبى الدار، العاقبة المحمودة في الآخرة، ويقدر، يضيق، متاع، شيء قليل يتمتع به سرعان ما يزول. العمل بالآيات. العمل الأول: صل أحد أقاربك بزيارته أو الاتصال به. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. العمل الثاني: تصدق بصدقتين في سبيل الله، إحداهما سرا والثانية علانية. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. العمل الثالث: تذكر أحدا أساء إليك وأحسن إليه برسالة جوال طيبة أو هدية محببة. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. التوجيهات. التوجيه الأول: الصبر قد يحصل من البر والفاجر، ولكن الصبر المأجور هو الذي يكون ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. التوجيه الثاني: ليس كل ما يفرحك في الدنيا ينفعك في الآخرة. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. التوجيه الثالث: سعة الرزق وضيقه ليست دليلا على رضا الله سبحانه أو سخطه على العبد. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.